لهم أصدقاء من الإنس، وأسمع أنه فيما سبق يحضرون الدروس، يحضرون الدروس، ما أدري يلقون أسئلة وما يلقون ما أدري، لكنهم يسمعونهم لا ما يرى، ورب لكن ربما يرى الجن، ربما يرى. نعم مثال احد وصى جبريل، ايش لو احد وصى جبريل او ميكائيل ماذا يفعلوا بالماء؟ للورثه. اي نعم، لان ما تسعى الوصي اذا توصل الدابه، هل تصرف في شؤون الدابه هذه؟ المذهب لا تصرف، لكن في ما احنا سنذكر المؤلف الظاهر في قول ثاني أنها تصح، لكن إذا كانت الدابة من من من دواب الجهاد فالوصية لها صحيحة بلا أشكال، لأن المقصود هو إحياء الجهاد والمعونة على الجهاد. مثل لو أوصى للخيل التي يجاهد عليها في سبيل الله، هذه لا أشكال في جوازها لأنها قربة، لكن لدابة فلان هذا هو محل الخلاف، بعضهم يقول تصح ويصرف في مصلحتها وبعضهم يقول ما تصح. نعم يا سليم. إذا إنسان مات ووصى بإنسان لا صدق، هو يحب الإنسان وورثته يعني لا صدق إنسان، يعني أوصل لشخص لا يصلي ولا الموصي لا يصلي؟ لا الموصال. وذاك يحبه أوصال، أنت تقول أنه يحب، سحبت كلمة تحبه؟ ما أقدر أحكم على هذا. طيب على كل حال، هل يصح تملك أو لا يصح؟ على كل حال المذهب يصح، تصح الوصية للكافر، لكن المرتد يرى بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئا، لأنه يجب قتله ويصرف ماله في بيت المال حتى ورثته لا يرثونه. وسارق الصلاة مرتد عن الإسلام. نعم. إيش؟ إيش؟ السفيه. السفيه. تصح وصيته؟ نعم تصح وصيته، لأن التبرع هذا بعد الموت. أما عطيته لا تصح. نعم. لا بأس، لأن السبيل يصح تملك ويكون الموصى به عند وليه. نعم. نعم ستأتي بكلام المال. ليش لحمل سأتي. نعم هذه المشهور من المذهب انها تجزئ، تبرأ بها ذمته. وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن ان ذمته لا تبرأ، لانه مات وهو لا غير ناوي اخراجه، واخراج غيره عنه لا ينفعه، لكننا نلزم الورثه بالاخراج لان فيها حق للفقراء، وهذا لا شك اخراجها واجب. اما هو فنقول امره الى الله، ومعلوم ان ترك الزكاه ليس كفرا، فيكون داخلا تحت المشيئه ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه. والنصوص تدل على التعذيب من منع الزكاه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. نعم. قلنا فيما اذا اوصى لعمر لعبده، فيما اذا اوصى لعمر لعمه لعمر ثم اوصى لزيد نفس العين. أنا أقول الراجل. المذهب يشتركان فيها. يمكن الدم. نعم. يمكن الدم. لا ما يمكن، لأن العين واحد. اشتراك. لا ما يمكن. وأوصى بها كلها لزيد ثم أوصى بها كلها لعمر. الموصى لهما هي الوصية. أشكر. قد قررنا فيما سبق أن الوصية الواسعة الثلث نفذت جميعا. وإلا رجع المال على جميع غير صورة الوصية التي تنفذ جميع ما دون الثلث لغير واحد. هذه الصورة الصورة هذه أوصى بعين واحد، العين الواحدة ما تسعى على اثنين إلا إذا قال إنها له. إذا قال أوصيت بهذه السجارة لزيد وعمر فهي لهما اشتراك ملك، إن قبلها فهي لهما، وإن ردها أحدهما رجع نصيبه إلى التلك. أما إذا أصابها لزيد ثم أصابها لعمر فالمذهب أنه لهما جميعا، لهما جميعا، لكن اشتراك تزاحم، لأن أوصى لكل واحد منهما بكل العدل، فيشتركان فيها اشتراك تزاحم، وإذا رد أحدهما عادت للثاني، لأنه قلت أصابها بعينها له. قرينة؟ نعم. الأولى قرينة، إذا ما في قرينة اشترك الوصاة. كيف؟ ما سبق إذا لم يدرس أن الوصية تتغير. هذه ما هو ما أوصى بعين، أوصى بشيء مشاع. هذا أوصى بعين واحد، سيارة أو بيت أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ نعم. ما بقول لا ما قال لزيد ثم عمر، أوصى بها لزيد ثم بعد ذلك كتب وصية أخرى لعمر. أما إذا قال أوصى بها لزيد ثم لعمر فهذا يشتركان فيها اشتراك ملك. لا هذا ترتيب ذكري ما هو ترتيب معنى. متى تكون وصية واجبة؟ إيش؟ إذا كان عليه دين. يعني إذا كان عليه دين أو حق لا يثبت إلا بوصيته وجبت عليه الوصية. مثاله أعد ثالو ليس بينهما بين إنسان اشترى من شخص دارا مثلا أو استقرض منه قرضا وليس به بينة فيجب عليه أن يوصي بذلك. متى تجوز يعني ما متى أو ما هي الحالة التي تجوز فيها الوصية؟ لا الجواز مستوى الطلب لكل ماله. نعم كيف الفقير لازم فقير؟ ما أسعى أن تكره أسعى أن تجوز. تجوز بالكل لمن لا ورثه. نعم تجوز بالكل لمن لا ورثه. يعني إذن الحال التي تجوز فيها الوصية هي تكون جائزة إذا كان لا ورثه. لا ورثه. طيب نعم الصواب ما هي الوصية المستحبة؟ كم الخمس؟ طيب ما هو الدليل على ان الافضل ان يكون بالخمس؟ الخمس تمام. هل تجوز الوصيه بالربع؟ نعيم انا اريد الولد لكن ما يخاف. طيب تجوز بالربع الدليل؟ فأجاز الثلث والربع إذا أجاز الثلث من باب أولى أن يجوز الربع. بارك الله. طيب الوصية للوارث آدم؟ جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة. الدليل هذه دليل. أيضا الآخر من القرآن لكن ما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ليوصيكم الله في أولادكم وغير وليد لا تعرف؟ لا غير هذا الشيء غير هذا بن هارون لما ذكر حقوق الورثة قال تلك حدود الله نعم لما ذكر قسمة الميراث قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله طيب هل المعتبر بكونه وارثا او غير وارث الوصية او الموت؟ الموت. طيب مثل بمثال اوصى فيه لشخص غير وارث فكان عند الموت وارثا. لو اوصى لاخيه مع وجود ابنه. نعم. الاخ هنا غير وارث. نعم. قبل وفاته توفي الابن صار الاخ وارث. نعم. احسنت. أوصى لأخيه مع وجود ابنه أي ابن الموصي ثم توفي الابن وصار الوارث الأخ فالوصية هنا لا تصح لأنه أصغر وارثا هل يثبت الملك بالقبول أو يثبت بالموت جزاء بالقبول هذا قول ولا والمؤلف ايش يقول الملك به عقب الموت فعلى كلام المؤلف ان يثبت الملك من حين الموت اذا قبل والمذهب لا يثبت الا بالقبول لانه قبل ذلك لم يكن في ملك هل هناك مثال يتبين به الخلاف فيصل مثال آخر أوصى وليد أوصى بيت يا شيخ أوصى بيت وإيجارها يفي كل يوم فما قبل الموسى له الوصية إلا بعد 10 أيام صار إنما 1000 ريال فعلى القول المؤلف يقوده الموسى له كله موسى له يعني لما مات الموسى لما قبل نعم هذا القول الثاني المذهب انه بالقبول فمدما لم يقبله الا بعد 10 ايام فالالف ريال كله للورثه يكون للورثه تمام طيب يقول المؤلف رحمه الله ان الواجب على الموصي يخرج كله من ماله ولا من ثلثه كلها من ماله ولا من الثلث من ماله مثل رجل أوصى بالثلث ثم توفي فكان عليه دين هل نخرج الدين من الثلث ويتوفر للورثة الثلثان أو يخرج من كل المال مثل هذه الصورة من أوصى بثلث وكان الدين أكثر من الثلث وجب مثال يعني أوصى بثلث وعنده 400 وكان الدين أكثر من 400 فوجب إخراجه من بقية المال وكان الدين 200 وخلف 400 وقد أوصى بالثلث ماذا نعمل

لعبده بمشاة وكان هذا العبد 15,000 والوصية 13,000 بعد الثلثة والباقي ما يسعى عليه كيف؟ بقية لا ما يسعى عليه ما يسعى عليه حديث الشيخ اي نعم على القول بالاستسعى يمكن على القول بأنه يستسعى يعتق الباقي ويستسعى لا نعم ايش الحديث اي هذا في حياته هذا بعد الموت الوصية هذه بعد الموت أما في علاه ما يسعى نعم ايش لا تصح الوصية لا تصح الوصية لعبده الا اذا اوصى بمشاء اما بمعين او مقدر من المال لا تصح نعم جانب هذا تملك العبد نعم الذي يظهر أن تملك العبد يصح خصوصا إذا ملكه سيد إذا كان مملك السيد أنه يملك يلا امشي تعرفون كيف يكون ننسب ننسب التركة إلى الدين التركة 5 الآن والدين 10 انسب 5 إلى 10 النصف فيكون لكل واحد النصف 250 للزكاة و 250 للآدم أن تنسب الأقل إلى الأكثر أربعة لم يكن على شرط يرد في التركة نعم ارفع صوتك جزاك الله خير الديون يعتبر فيها اذا كان بعضها مؤجل وغير مؤجل لا كلها سوى لان المؤجل حل بالموت نعم يا سليم العبد المدبر اللي له سيء وليس له وارث ومات السيد وبقى العبد يستحق المال الشيء والمال من؟ العبد عبد مدبر يعني قال سيده إذا مت فأنت حر طيب ومات السيد مات السيد وماله وارث إيه يكون حر وله مال من له مال السيد مال لكن يستحق العبد الشيء والمال إذا لم يوجد عاصب ينظر على خلاف العلماء هل المولى من أسفل يرث كالمولى من أعلى أو لا يعرف تعرف الفرق المولى من أعلى منه السيد أو أنه لا يرث في خلاف المذهب لا يرث المولى من الأسر وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال نعم الثلث فقط قلنا ما زال عن الثلث يعطى العبد. نعم. لأن قيمة العبد مثلا أقل من الثلث. فاللي بين قيمة العبد والثلث يعطى العبد. لأنه أوصله بالثلث. لا لا ما هي أكثر. كيف أكثر؟ الثلث 3,000 وقيمة العبد 2,000. يأخذ 3,000. لا إذا زادت قيمة العبد على الثلث يعتق بقيد الثلث فقط. رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا باب الموصى له: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف ثلث من ثلثه مؤونة حجه بعد أخرى حتى يعلم حجة مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا تصح لملك وبهيمة وميت. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف فالنصف. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردى فلو اتفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أوصى لحمل من ذات زوج، ووضع الحمل بعد 8 أشهر، هل يستحق أو لا؟ لا ما يستحق. لماذا؟ لأنه إنما يستحق إذا وضع لأقل من 6 أشهر، فيتحقق أن الوصية كانت عند وقت وجود الحمل في بطن الأم. لا يكون له، لا. لأنه يحتمل أنه نشأ من جماع بعد الوصية، لا. فلا نتحقق. إذن ما لا نتحقق إذا كانت ذات زوج أو سيد يطمئها إلا إذا ولد لأقل من 6 أشهر. طيب، إذا أوصى بحمل هذه الشاة، قل لي إينا. قال لك: أوصيت بحملها الذي في بطنها لفلان، يصح مطلقا؟ ان تبين الحمل اذا كان موجودا حين الوصية، صح. والا فلا. وهذا يعرفه اهل الخبرة. طيب، رجل أوصى وليس عليه حج، أما قرن هذا. طيب، نبدأ. قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، كرجل أدى فريضة الحج ثم أوصى، قال: أوصيت أن يحج عني بألف. وجدنا من يحج عنه ب500، يقولون إنه يحج عنه مرة أخرى حتى ينفذ الألف، لأنه قال يحج عني بألف ولم يقل حجة، قال يحج عني بألف، فيحج بكل ثلث حجة بعد أخرى حتى ينفد، لأنه عين أن يكون الثلث في الحج فيحج عنه. وإذا قال: أوصيت أن يحج عني حجة بألف، قيده، فهل إذا حججنا عنه ب800 نحج عنه أخرى، أو نطلب من يحج عنه من يحج عنه بألف؟ هذا في التفصيل. إذا قال: أن يحج عني فلان بألف، أعطينا فلانا الألف كاملا وقلنا حج، لأن تعيينه الشخص وتعيينه أكثر مما تستحق الحجة يدل على أنه أراد مصلحة الشخص، فنعطيه الألف ولو كان يحج 300 مثلا. طيب، وإن قال: يحج عني فلان بألف، فماذا نصنع؟ يقول: يحج عنه فلان حجة بعد أخرى حتى ينفذ الألف، لأنه لم يقيده. أما إذا قال: يحج عني حجة بألف ولم يعين الشخص، فهنا لا نحج بالألف إذا وجدنا من يحج بأقل، لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين،

فله ثلثه. وقول المؤلف ولو كثر المال إشارة إلى خلاف نذكره إن شاء الله. طيب وين أجازت الورثة؟ فله كل. إذا قال قائل قوله وله كثر المال إشارة خلاف، فما معنى الخلاف؟ معنى الخلاف أن من العلماء من يقول إنه إذا لم يزد على الثلث لو فرضنا له قيمة فإنه لا تعتبر إجازة الورثة ويعطى الموصى له بكل حال. أفهمتم؟ لأن منع الوصية في أكثر من الثلث لإيش؟ لحق الورثة. الورثة الآن ما عليهم نقص، الكلب هذا حتى لو باعوه ما يمكن بيعه. فالصواب إذن أن للموصى له الكلب كله. حجة الفقهاء رحمهم الله يقولون إن هذا الكلب لا نظير له في ماله، لأن هذا الكلب يجوز الانتفاع به ولا يملك، وبقية المال يملك وينتفع به، فهو لا نظير له في ماله، فهو من جنس آخر غير المال، فيكون كأنه مال مستقل، فليس للموصى له إلا ثلثه، لكن الصواب أن له جميعه. لأن لو إنسان أوصى لميت وقالوا تريد تمليك هذا الميت في هذه الوصية، يا شيخ المشكلة أن الآن لو قلنا بتمليكه دخل هذا المال في تركة الميت فينفع الورثة كالدية يا شيخ. نعم. حين مات الميت يا شيخ هذا بدون اختياره ودخل في ماله الدية. لا مهم نفسه، لأن الدية دخلت قهرا في مال الميت وهذه مهقة، فلا بد فيها من القبول، والقبول متعذر من الميت، وانتقال المال الميت إلى الورثة فرع عن تملكه إياه. زال الإشكال. الآن الميت لا ينتقل ماله إلى الورثة إلا بعد أن يملكه، والوصية له لا يمكن أن يملكها لأن من شرطها القبول. لا مهم، الأدية غصب قهري دخلت ملك تقديرا. نعم. لو قال أوصيت لزيد وللفقراء، إيش؟ لو قال أوصيت لزيد وللفقراء فكم يكون مقدار زيد؟ لو أوصى لزيد والفقراء له النصف ولهم النصف. نعم. ورثة الميت لو كان في ورثة الميت من هم قصار ومجانين، فكيف يمكن إنفاذ وصيته بما فوق الثلث؟ ما يمكن، يوقف إلى أن حتى يبلغ أو يعقل أو يموت ويرث غيره. طب وهل يصح أن وهل يصح أن ينفذ بما فوق الثلث؟ أن ينفذ ما فوق الثلث ويكون من نصيب العقلاء الكبار؟ لا ما يصح، لكن العقل لو أجازوا نفذ نصيبهم من الثلث. نعم يا أحمد. قلب الصيد قلنا يجوز كفته ولا يجوز بيعه. ولا يجوز بيعه. نعم. رجل عنده صيد أو ماشية. رجل عنده. كلب. لا عنده صيد يريد صيد. أي صيد صيدا أو عنده ماشية ولا يجد كلبا إلا بالشراء. هاي خذ قاعدة، إذا حرم العقد صر الإنسان إليه فإنه يحصل عليه بالعوض ويكون الإثم على البائع مثلا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيوت مكة قالوا لا يجوز بيعها، بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تجوز إجارتها. فلو جاءنا الحاج والله أنا أستأجر البيت هذا لمدة شهر وقت الحج يحرم من أجله إياه. قال أنا مضطر، ما أبد من أجل حرام. أفهمت؟ وش نعمل؟ قالوا إذا لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة فليدفع الأجرة والإثم على صاحب البيت. لكن هذا القول وهو مذهب الإمام أحمد يعني المشهور عند أصحابه مهجور من زمان. الآن بيوت مكة تباع وتشترى وتؤجر كأنها بيوت حل لا بيوت حرم. ولهذا توسط شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها، لأن الإجارة منفعة، والمنفعة في الحرم يشترك فيها كل الناس، كما قال عز وجل الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد. ويقول كان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة كانت البيوت مفتحة الأبواب للحجاج والعمار، كل إنسان عنده شيء زايد يفتح بابه لمن أراد أن يسكن. أفهمت؟ فالأقوال إذن ثلاثة: جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه العمل من زمان، والثاني تحريم البيع والإجارة وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله، والثالث التفصيل جواز البيع دون الإجارة. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخلت الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطل فتلف بطلا، وإن تلف المال وإن تلف المال غيره فهو بالموصى له، خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان ولم تثمر، فهل يطالب الورثة بقيمة ثمرتها؟ يلا أحمد. لا يطالب لأنها لم تثمر فبطلت الوصية. طيب، هل تصح الوصية بالكلب جزاع؟ اسمع كلام، هل تصح الوصية بالكلب؟ تصح. ما هو التفصيل؟ نعم نعم، أحسنت. وإلا طيب، أفهمت الجزاء؟ طيب، إذن في التفصيل: ما جاز اقتناؤه جازت الوصية به، وما لا فلا. طيب، إذا أوصى بكلب صيد، يا فهد، أوصى بكلب صيد وعنده أموال عظيمة، فكم يستحق الموصى له من هذا الكلب؟ على كلام المؤلف يستحق ثلث الكلب. لا، أقول ثلث الكلب فيكون شريكا للموصى له فيه، يقول خلي عندك يومين وعندك يوم وعندي يومين كذا. لا، كيف ما في قيمة الكلب؟ ما له قيمة. لو قدمنا أنا له، طيب قدمنا له قيمة، وش بيعطيه؟ ثلث منفعة. ما يجوز، لأن هذه المنفعة لا يجوز أخذ العوض عليه. نعم، ثلث الكلب يعني مثلا يتقاسمون المنفعة، فيقال للموصى له لك يوم وللورثة يومان. طيب، هل هناك قول آخر يا فهد؟ وهو أن له كاملا، أن الكلب له كاملا. طيب، أوصى له بزيت متنجس، عبد الله، يجوز؟ يجوز؟ نعم،